أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. هذا الدعاء أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، من الأدعية المباركة التي ينبغي لطالب العلم أن يدعو بها دائما. اللهم علمنا ما ينفعنا. وهل يوجد علم لا ينفع؟ طبعا يوجد من يتعلم علما لا ينفع. فلذلك من دعاء أهل الله أنهم إذا طلبوا العلم يسألون من الله: اللهم علمنا ما ينفعنا. والسؤال الثاني: وانفعنا بما علمتنا. لأنك قد تتعلم ولا تنتفع بما تعلمته، فلا بد أن تتعلم ما ينفعك، وأن تسأل من الله أن ينفعك فيما تعلمته. فكم من طالب علم لا ينفعه تعلمه. ونسأل الله جل جلاله أن يجعل هذه المجالس سبباً لنزول الأمن والأمان والسكينة على أهلنا وإخواننا في غزة الحبيبة وفي فلسطين المباركة، وأن ينصرهم وأن يثلج بذلك صدور قوم مؤمنين. ولا ننسى أن نصحح النية في هذا المجلس، وأن نطلب من الله جل جلاله أن يجعل مجلسنا سبباً في رفع البلاء عن الأمة واستعجال النصر بإذن الله. فهذا من الأسباب المباركة، طلب العلم والتقرب إلى الله جل جلاله من الأسباب التي تعين على ذلك إن شاء الله تعالى. سنبدأ مباشرة في الموضوع، ولعل هذا المجلس قد يكون المجلس الأخير في بيان المقدمات، حتى لا نطيل كثيراً، لأننا أردنا من هذه المادة أن نقرأ متناً من متون أهل العلم المباركة، وهو متن جميل قصير جامع مبسط، سنتكلم عنه الأسبوع القادم إن شاء الله بالتفصيل أكثر. ولكن أردت اليوم أن أختم هذه المقدمات السريعة التي بدأناها، وذكرنا فيها مبادئ علوم العقيدة العشرة، وذكرنا فيها القواعد العقلية العشرة، وذكرنا فيها أدلة وجود الله جل جلاله العقلية. تكلمنا فيها عن بعض الأمور المنطقية والعقلية التي لا بد لطالب العلم أن يستصحبها معه في تعلم علم العقيدة، يستصحبها يعني خليها معك دائما، مش خلصنا وسكرنا الكتاب ونسيته، إنما لابد أن تبقى معك دائما، لأن كثير من المسائل عندما نمر عليها تحتاج للاستدلال بهذه القواعد. والأمر الأخير الذي أردت أن أختم به هذه المقدمات هو فيما يتعلق في موضوع الخلاف في هذا العلم، الخلاف في هذا العلم. والذي يعني يتأمل شيئا قليلا حالة طلبة العلم في المسلمين عموما وعلى وسائل التواصل خصوصا قديما وحديثا، يرى أن هنالك حالة يستاء لها المؤمن الصادق، وهي حالة خلاف توصل إلى حالة اختلاف توصل إلى خلاف، حالة اختلاف في الأفكار والآراء توصل إلى خلاف في القلوب، لأنه في اختلاف في العقول. أنا ممكن أختلف معك في الرأي، هذا لا بأس به، لكن لا ينبغي لهذا الاختلاف أن يؤدي إلى خلاف، فالخلاف قلبي والاختلاف فكري وعقلي. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيما بينهم، لكن ما دفعهم هذا الاختلاف لأن يفسد الود بينهم. لكن الذي يتأمل حالة طلبة العلم في هذه الأيام عموما إلا من رحم الله، يجد أن الاختلاف الذي يدور حول مسائل العقيدة أدى في كثير من الأحيان إلى الخلاف، فصار الواحد منهم يعني يتراشق مع أخيه الأحكام: الخروج من دائرة أهل السنة والجماعة، التبديع، التفسيق، يعني الزندقة، وقد تصل إلى التكفير. والمسلمون يذبحون ويقتلون في العالم الإسلامي، وجميع أهل الباطل رماهم من قوس واحدة وأشغلون فيما بيننا، وهم يعلمون جيداً أنه من أعظم الأبواب التي يمكن أن يدخل فيها على الأمة هي الخلافات العقدية والخلافات الدينية، لأنه فيما سبق هذه الخلافات يعني عندما نشأت في العالم النصراني في القرون الوسطى في أوروبا أدت إلى سفك الدماء وتقاتل النصارى فيما بينهم، حتى قتل بسبب هذه الخلافات العقدية النصرانية مئات الآلاف. ثم نشأ بعد ذلك ما يسمى بالعلمانية، وهو فصل الدين عن الحياة. قالوا: ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هذه من وين نشأت هذه الجملة؟ من بعد الحروب، انه خلاص ما فيناش نضلنا بسبب هذه الامور نختلف فيما بيننا، بعدين ستباد اوروبا. فنشأت هذه المقولة التي تقول: ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فعلموا ان هذا الامر ادى لتقاتلهم، فقالوا: لابد ان ننقل هذا الى المسلمين. وانشأوا يعني جنود مجندة سابقا في الكتابات وحاليا في وسائل التواصل، ويسمون اليوم بالذباب الإلكتروني، حتى يعني يغذوا هذا الخلاف. فللأسف قلما تجد من يتكلم في علم العقيدة على وسائل التواصل، قلما، لا أقول لا يوجد، الحمد لله موجودون، الخير لا يقطع في الأمة، لكن قلما تجد من يتكلم عن علوم العقيدة وعن خلافات في العقيدة على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تجمع الناس لا تفرق الناس، قلما تجد من يتكلم بهذه الطريقة. وهذا مراد ومقصود. وهنالك كثير من يعني إن صح التعبير القص واللصق، قص ولصق لكثير من أهل العلم والدعاة حتى ينشئوا الخلافات فيما بينهم. فأردت أن أضع بعض القواعد الأساسية التي تعينك في هذا الباب، بأنه الطالب منكم إن شاء الله والطالبة إذا سلكت هذا الطريق وسلك هذا الطريق سيسمع الكثير، سيسمع الكثير من الشبهات. سيأتيه من قال، من يقول له: شو عم تدرس؟ وين عم تدرس؟ شو عم بدرسوك؟ لا ما تدرس، هذا صح، هذا خطأ، هذا باطل، هذا حق. ستسمع هذا، أنا عم جهزك. فلذلك أضع بين يديك بعض القواعد حتى تكون يعني واقية لك من هذه الشبهات التي نسأل الله جل جلاله أن يجنبها ويجنبنا وإياكم هذه الشبهات والفتن. أولاً بدنا نحط العنوان الأول: أسباب انتفاء الخلاف في العقائد عند السلف. أسباب انتفاء الخلاف في العقائد عند السلف، يعني بيجي واحد بيقول لي: يا شيخ طب ما هو أنا مش فاهم، يعني وليش ما كانش هذا الخلاف موجود عند الصحابة رضي الله عنهم؟ ليش بين أبو بكر، وهذا الزمن المبارك، ليش بهذا الزمن؟ وخليني شوي سمي لأنه حتسمعوا هاي المسميات، فبدي إياكم تكونوا مألوفة عندكم عشان ما تسمعوا تستغربوا. ليش ما كان في شيء اسمه سلفي وصوفي وأشعري وخلفي ومش عارف شو؟ ليش ما كانش موجود بزمن الصحابة هذا الخلاف؟ ما سبب انتفاء الخلاف في العقائد عند السلف؟ السبب الأول أحبابنا وإخواننا، وهذا الموضوع خلوني هيك شوي وسع فيه بعجالة لضيق الوقت. قال العلماء: كل علوم العقيدة مبنية على علم أساسي اسمه علم الآلة، وهو علم النحو. وأغلب الأخطاء التي يقع بها الشباب والإخوة والأخوات في علوم العقيدة وفي فهم مسائل العقيدة بسبب سوء فهم وضبط اللغة العربية والنحو، تمام؟ لذلك تجد من يتكلم في أمور العقيدة بغيرة وبحرقة ويريد أن ينشئ خلافاً مع الآخر. لو سألته يعني أقول عذراً منك، أو بتسأله وأنت تعتذر منه، لو تقول له: قل لي أنواع المفاعيل، وقل لي الفرق بين المرفوع والمنصوب والمجرور، ومتى يكون منصوبا ومتى يكون مجرورا ومتى يكون مرفوعا. لقلب كفيه وشفتيه وصمت. فنقول السبب الأول بانتفاء الخلاف، قال: السليقة العربية الخالصة من شوائب العجمة. السليقة يعني اللغة العربية التي تخرج بالسليقة، السليقة العربية الخالصة من شوائب العجمة. شو يعني العجمة؟ ليش سمينا العجمي عجمي؟ لأن عنده عجمة، والعجمة هي صعوبة النطق باللغة العربية. فعندما دخل كثير من العجم في الإسلام واختلطوا بالعرب، فتأثر العرب من العجم فأخذوا من عجمتهم، فصارت اللغة العربية التي ينطق بها العرب الآن يغلب عليها العجمة. ولو اليوم بتجيب واحد عذرا منكم مننا بتقول له احكي لي بس ليوم واحد ل24 ساعة لغة عربية. مرة كنا هيك خارجين مع الأحباب فنتحدث نحن وياهم، قلنا لهم تعالوا نجرب، بدنا نحكي اليوم اللغة العربية فصيحة كل نهار، ما وصلنا للظهر وكل واحد يحكي الثاني يفرض ضحك، والأول شو فيه يا جماعة لغة عربية؟ يعني بتسمع لغة عربية تفكر حالك قاعد فيلم الرسالة أنت مثلا، أو قاعد لك ليش؟ لأنه إحنا بعاد. شوف قديش في مسافة بيننا وبين اللغة العربية، وجايين بدنا نحكم على الآيات والأحاديث بفهمنا السقيم. نحضرب لك مثال سريع بس عشان الوقت ما يمر علينا بسرعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبول أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه. حرك لي. لا يبول أحدكم في الماء الراكد، مش هقول لك حرك لي، ثم يغتسل ولا يغتسل ولا يغتسل. انتبهوا، اللي بده يجاوب بسرعة بدي أسأله، تسأله شو المعنى وكم وجه. ما حقدر أخذ من الكل لأنه فيش معي وقت، عندي كتير أشياء بدي أبينها، بس أنا بدي أضرب لكم مثال. الأغلب يمكن ما يعرف يجاوب، أو إذا عرف يجاوب يمكن ما يعرف الخيارات الأخرى. لو قلت ثم يغتسل منه صح، ولو قلت ثم يغتسل منه صح، ولو قلت ثم يغتسل منه، لكنت تلحن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تريد معنى لا يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه من قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيه لحن باللغة بالحركة قد يدخل تحت من قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا مش حرف، حركة. مش عم نحكي على الحرف نحن هلا، عم نحكي على حركة. لذلك اليوم لو يأتي طالب علم بقول لي شيخ طب شو بتنصحني ابدأ انا؟ اقول لك قبل اي شيء بعد القرآن لغة عربية. واعتذر منكم زيادة كمان، رجعت العلامات اللي باللغة العربية لبعض الطلاب، وحضور اصلا الطلاب في مادة اللغة العربية في زي زهد. مين الشيخ محمد عطية؟ الشيخ محمد سبايون، الشيخ حسام قبل، والشيخ محمد سبايون يعني بقعد معه بعد الدرس بقول لي حموت انا في وادي والشباب في وادي الا من رحم الله. يعني فيش عندنا نهم للغة العربية، واللغة العربية قال عنها العلماء هي مثل بيت من قصب، كتير سهل لكن بابه من حديد، الذي يجتاز الباب بعدين جوا بيلعب لعب. بعدين فهم القرآن وفهم الأحاديث وفهم السلف وفهم الصحابة وكلام التابعين والعلماء كله مربوط بعلم أول اسمه علم الآلة. فبسبب وجود السليقة العربية الخالصة من العجمة ما كانش في عنده الخلاف، لأنهم كانوا يفهمون القرآن ويفهمون كلام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم على السليقة. السبب الثاني: الفطرة الإسلامية النقية الداعية للتسليم. يعني كيف بتعرف الإنسان أنه مؤمن؟ من علامات الإيمان أنه لا يحب الجدال. وكيف بتعرف الإنسان أنه قل إيمانه؟ بده يجادل، بده يجادل. عشان هيك في ناس للأسف إلا ما رحم الله صار بده إذا التقى مع الناس حتى يقبل يحكي معك ويقبل أنك تحكي معه بده يمتحنك، بده يمتحن عقيدتك. لذلك قالوا امتحان العقيدة هذا من البدع المشؤومة التي انتشرت في الأمة. إذا بيقعد ما بصاحبك، ما بيصلي حدك، يمكن ما يصلي وراك، إلا إذا جاء وسألك، أسألك سؤال، أين الله؟ أجب، ماذا تقول في كذا؟ بده يمتحن. فلذلك ضعف الإيمان ولد عندنا شيء اسمه حب الجدال. والفطرة الإسلامية النقية التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت فطرة تدعو للتسليم. خلاص أنا أخذ ما جاء عن الله على مراد الله، وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وعلى مراد الله جل جلاله، من غير جدال. وفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، يعني الجدال وإن كان محقا. السبب الثالث وهو الأمر المنطقي الطبيعي البديهي، وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. لا يبدو يختلفوا أصلا، إذا اختلفوا في شيء فردوه إلى الرسول الله، كما قال الله تعالى، إن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فبسبب عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة بعد وفاته بدأ الخلاف. طيب، هذا العنوان الأول. خلينا نحط العنوان الثاني، أسباب نشأة الخلاف. إحنا قلنا أسباب عدم وجود الخلاف في الرعي الأول، الآن لما نشأ الخلاف؟ أسباب نشأة الخلاف في من بعدهم، لأن هذه كل أسئلة ممكن تمر عليك. السبب الأول بزمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ومن بعده، شو صار يا إخواني؟ كثرت الفتوحات، وفي الفتوحات الإسلامية شو بصير؟ يدخل كثير من الناس في الإسلام، وهؤلاء الذين يدخلون في الإسلام أغلبهم من العجم، لأن العجم هنا أكثر من العرب كثير، حتى الآن مش احنا تقريبا 2 مليار، نحن ما بنطلع نص مليار العرب على فكرة، يعني هن أدنى على 3 مرات، يعني إذا 2 مليار، مليار ونص منهم عجم، ونص مليار بيطلع منهم كل العرب. فالعجم أعدادهم في الأرض أكبر من العرب، وعندما دخلوا في الإسلام انتشروا بين العرب، وهذا مربوط بالسبب الأول الذي ذكرنا. فدخول العجم وكثرة دخول العجم في الإسلام بدأ ينشئ الخلاف. شو بأكد هذا الموضوع وهو السبب الثاني؟ دخول أصحاب ديانات أخرى في الإسلام، دخول أصحاب ديانات أخرى في الإسلام وتمسكهم بعقائدهم، اللي دخلوا في الإسلام يا أحبابنا نوعين، في نوع عوام بسطاء ما إلهم شيء، ما بيفهموا شيء بدينهم، دخلوا في الإسلام وهول ما عملوا فتنة، ما نشروا فتنة. لكن في عنا ناس دخلوا في الإسلام من اليهود والنصارى وبعض الديانات الأخرى، علماء، يعني أعتذر منكم لو الآن إجا واحد عامي أمي لا بيقرأ ولا بيكتب، نصراني ولا يهودي أو بعيد عن الدين، دخل في الإسلام ما بتعبنا كتير، هذا يعني جاهز، ورقة فاضي اكتب عليه اللي بدك إياه. أما دخل علينا واحد عالم الآن، هل دعوة العالم مثل دعوة الأمي؟ وهل مناقشت هذا العالم؟ هذا الزلمي هو عنده تصور كامل لعقائد النصارى، عقيدة الثالوث، عقيدة الثالوث عنده حاضرة ويستطيع أن يجادل فيها ساعات، هل تستطيع أن تدعوه كما تدعو نصراني عامي؟ أكيد لا. فدخل في الإسلام من النصارى واليهود أحبار وعلماء. طيب شو صاروا يعملوا هول؟ هني نوعين، في نوع دخل في الإسلام وبعده حاقد على الإسلام مثل المنافقين، فحب ينشر عقيدته حتى يبث الشبهات بين المسلمين. وفي نوع صادق بس بده يسأل، أنا إجا هلأ واحد بيلتزم، بيجي لعنا شاب بكون قاعد بالقهوة صلوا 20 سنة، بيجي بيلتزم، واللي بيلتزموا نوعين، في ناس بتلتزم وساكت ولا كلمة، بيقعد بيسمع كل حياته وما بيحكيك ولا كلمة، وفي ناس بيقول لك يا شيخ أنا التزمت بس أنا عندي شبهات، مين بيقعد يحكي معي؟ مين في بيبين لي إياها؟ هول بين المسلمين بتصير. فنفس الشيء النصارى واليهود نوعين، في ناس دخلوا عوام ولا تعبوا المسلمين نهائيا، وفي ناس علماء وأحبار ورهبان وقساوسة دخلوا قالوا إحنا بدنا ناظر، يا عمي أنا دخلت بالإسلام ماشي، يمكن دخل في الإسلام عشان القوة عشان الفتوحات عشان سيطرة المسلمين، فدخل في الإسلام بس من جوا بعده حامل عقيدته. فإجا أنا بدي ناظر، مين يقعد معي ناظر؟ وصاروا إذا قعدوا بالمجالس شو يعملوا؟ صاروا يتكلموا بعقيدتهم. فاضطر المسلمون هنا لإنشاء كلام، والكلام بأمور لم تكن في السلف. عرفت ليش هذه ما كان في السلف منا؟ لأنه ما كان في حاجة، لأن هذا الكلام الذي سماه اليوم بعض العلماء علم الكلام لم يكن في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حاجة لأن يتكلموا به. وأنا أضرب على ذلك مثال لطالما ضربته. اليوم لو قلنا علم التجويد بتفاصيله، الإدغام والإخفاء والإقلاب والإظهار والقلقلة، هل لو جئنا إلى أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر، قلنا له يا أبو بكر عرف الإدغام، شو حيقول لك؟ هو يعرفه لغة. الإدغام هو أن تدمج بين أمرين، بعرفه لغة فيما يعرفه. لا يا أبو بكر، لا أنت مش عارف الإدغام؟ طب ليش؟ ما فيش أصلاً علم اسمه علم الإدغام في ذلك الزمان. ما السبب؟ لم يكن في زمانهم حاجة لهذا العلم. من الذي وضع علم التجويد؟ وضعه علماء رأوا الحاجة في ذلك الزمان لوضعه بسبب دخول عجم، وصار عندهم عجمة ولكنة في قراءة القرآن، كيف يضبطون التجويد؟ وضعوا هذه العلوم. فلذلك لمن يأتي الآن ليقول هنالك قواعد لم تكن في زمن النبي، مثل لو نرجع نحن لورا شوي الدرس الماضي والقواعد العقلية العشرة وأدلة وجود الله وكذا، بيجي واحد بيقول لي يا شيخ طب شو تعلمنا علم لا كان بزمن الصحابة ولا كان بزمن التابعين، شو بنقول له؟ ما كانش في حاجة. اليوم نحن بزمان عم بيطلع لي واحد ملحد، في عندي ديانات عم تدخل في الإسلام، الآن نحن رسالة عالمية عم يدخل في ديننا المئات والآلاف من العلماء وغير العلماء، إذا ما كنت ضابط لهذه القواعد ما بعرف رد عليهم، لا أعرف أن أكون داعيا حقيقيا. فلذلك صار حكمها من الواجبات، لأنه ما لا يتدي قاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب الأول، الذب عن الإسلام والرد على شبهات المستشرقين والداخلين في الإسلام. كيف يكون ذلك؟ بتعلم هذه القواعد، فصار تعلمها واجبا. ثلاثة، هني يعني هؤلاء أغلبهم متعلقين بالأبلون، ظهور الزندقة وضعف الإيمان، لأنه لو في قوة إيمان كما قلنا في سبق كان في عنا تسليم. طيب ركز معي بهالنقطتين اللي حقولهم إنهم كتير مهمين. بتفتح كتاب عقيدة اليوم بتلاقي مقسم الكاتب العقيدة لأبواب، فبقول لك مثلا الصفات السلبية، الصفات المعنوية، تلاقي كتاب آخر مقسم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، تلاقي واحد ثالث مقسم تقسيم آخر وهكذا. شو الإشكال؟ الإشكال أن البعض ظن أن هذا التقسيم لعلم العقيدة هو تقسيم توقيفي، فصار يبني عليه التبديع والصحة. يعني إذا سمعك عم بتدرس، نحن بكرة مثلاً بس ندرس العقيدة حنتخذ منهج من المناهج، منهج موجود في الأمة. فقد يأتي البعض ليقول كيف تقسم التقسيم؟ ما قسم أصحاب النبي صفات الله إلى صفات معنوية وصفات سلبية مثلاً؟ كيف تسمي صفات سلبية في حق الله؟ أو يأتي الآخر ليقول من لم يدرس العقيدة بهذا التقسيم الثلاثي، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، فهذا خارج عن المنهج الصحيح. نقول الذي يتخذ الطرق الوضعية التوفيقية أنها توقيفية فقد أخطأ وأنشأ خلافاً بين الناس. يعني اليوم تعلم التجويد يا إخواني له طرق. بيجي واحد قال أنا بدي أعلم التجويد بقاعدة اسمها قاعدة النور، الثاني قال بدي أعلم التجويد بقاعدة النورانية، الثالث قال بدي أعلم التجويد من طريق التلقين. نرى هي طرق، هو يرى الطريق الأنسب ثم يعلم بها الناس. لا ينبغي لأحد أن ينكر عليه طريقته فيقول له هذه الطريقة ننكرها عليك، لابد أن تستخدم الطريقة الأخرى. تمام؟ هاي الرابعة كتبت شيخ. الخامسة وهي مهمة كذلك، فهم البعض لمسائل العقيدة أنها مجمع عليها ولا تقبل الخلاف. أيوة، ركزوا لي بهالمسائل، فهموا البعض أن مسائل العقيدة مجمع عليها لا تقبل الخلاف. كيف يعني؟ يعني بقول لك الخلاف بين الشافعية والأحناف، بين المالكية والحنابلة، بالصلاة، بوضع اليدين، بالوضوء، مقبله، بس الأمور المتعلقة في العقيدة لا نقبل بها الخلاف. نعم، نحن نقول الخلاف في الأمور العقدية أقل بكثير من الخلاف في الأمور الفقهية، لأن الخلاف في الأمور الفقهية سائغ، لكن الخلاف في الأمور العقدية غير سائغ عموما. لكن السؤال، هل وقع الخلاف في فرعيات عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم؟ شو رأيكم؟ نعم؟ وقع، ممكن تعطيني مثال؟ بس خلص، أنا بكفيني هذا المثال. رؤية الله فقهية ولا مسألة فقهية ولا عقدية؟ اختلفوا الصحابة عائشة وابن عباس، اختلفوا، هل رأى ربنا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أم لم يره؟ الصحابة اختلفوا، وإن كان قليلا، الخلاف الفقهي بين الصحابة كبير، لكن الخلاف العقدي موجود، وإن كانت مسألة ليست من المسائل الكلية الأساسية فرعية، لكنه موجود. طيب لو انتقلنا بس الزمن لبعدهم، لو التابعين، لو أردت أن أحصي لك الخلاف بين التابعين في مسائل العقيدة لوجدته كثيرا، ثم تابعوا التابعين كذلك في موضوع الصفات، صفات الله والآيات والأحاديث والكلام فيها، هذا موجود. طيب كيف لا تريد أن تقبل الخلاف؟ عدم قبولنا للخلاف جعلنا ننكر على البعض بطريقة إقصائية، لا أكلمك، لا أسلم عليك، أبدعك، أفسقك إلى غير ذلك. عندما أقبل الخلاف مع الغير، طالما أنه خلاف سائغ، عندما أقبل الخلاف مع الغير على أنه خلاف سائغ، يقل مستوى الحدة في هذا الخلاف. طيب، عنوان ثالث، وهذا حمر عليه بسرعة بدون تفصيل له، إذا ربنا قدرنا بالأيام القادمة ممكن نعطيكم مادة اسمها مادة الفرق، بس هلا حمر عليه بسرعة. أول ما ظهرت، أو أول ظهور الفرق، أو أول الفرق ظهورا، خلينا نكون ضبطين لغويا، أول الفرق ظهورا، أول فرقة ظهرت خلاف أهل السنة والجماعة من هي؟ مين؟ خوارج. متى ظهروا؟ بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، رأوا أحد الخوارج وظهروا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، واشتهروا بشو؟ شو كان حكم بعثمان، حكم بعلي، حكم بمعاوية؟ تكفير، تكفير، اشتهروا بالتكفير. طبعا عندهم كثير، بدوا درس كامل بس عن الخوارج، بس اشتهروا بالتكفير. هيك حمر عليهم بسرعة عشان إذا سمعتوهم بكرة تكونوا بس مرين عليهم تعرفون. اثنين، الروافض نشأوا متى؟ ها، في كمان بعد مقتل عثمان وفي بداية خلافة علي رضي الله تعالى عنه. ثلاثة، القدرية. شو قصة القدرية؟ تابع على كلمة اسمها القدر. القدر هو علم من علوم العقيدة، لأنه إحنا إذا مذكرين اتكلمنا أنه علوم، مواضيع علم العقيدة، نتكلم بالله ذاتا وصفاتا، والرسل والأنبياء والكتب والملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أركان الإيمان. فالقدرية كان عندهم مشكلة ما بين القدر وما بين أفعال العباد، ما استطاعوا يجمعوا بين القدر وأفعال العباد. أربعة، المعتزلة. طبعاً بحكيكم أنا نوعاً ما شيء تاريخي، يعني تقريباً كل ما تقدم 100 سنة تطلع وحدة، واشتهروا بتعطيل الصفات وتكفير الناس كذلك. بعد ذلك مين ظهر عندنا؟ المرجئة. لما سموا بالمرجئة؟ عندهم إشكال حول الإيمان ودخول الأعمال فيه، هل تدخل أعمال المؤمن بمسمى الإيمان؟ فإذا نطق بالإيمان من دون عمل هل يكون مؤمن أم يحتاج لأن يعمل؟ هذا موضوع بالتفصيل من فصله في حينه، لكن هو اسمه مرجئة، ممكن حط حد الإيمان والأعمال، وأخيرا الجهمية، وقد جمعوا غالب أخطاء من قبلهم. طبعا أغلب هؤلاء صاروا غير موجودين، في بعض الخوارج وموضوع الروافض طبعا، وبعض من ينتسب لشيء من صفات المعتزلة، لكن أغلبهم صاروا غير موجودين. طبعا هذا لا يعني أنه لا يوجد الآن فرق خرجت عن أهل السنة والجماعة، يوجد الآن يعني فرق بمسميات أخرى كذلك خرجت عن أهل السنة والجماعة، عندها مشاكل في العقائد، وهذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يبحث عن هذه المسميات لأن يناقش أفكارها، مش يضل بالأفكار القديمة للفرق القديمة. طيب، بعد ما سمعنا هذه المقدمة، الآن إيش المنهج السليم في دراسة العقيدة؟ ما هو المنهج السليم في دراسة العقيدة؟ كيف أنا بدي يعني أحمي نفسي من منهج خاطئ؟ لأنه طلع موضوع العقيدة موضوع حساس وخطير، أريد أن أضبطه بطريقة صحيحة. ما المنهج السليم في دراسة العقيدة؟ رقم واحد وهو الأساس، وأكدوا لي عليه كثير، وهذا يعني خاص لهذا الزمان، يمكن لو حدا غيري عم بدرس من 100 سنة ما كان قاله، بس هذا خاص لهذا الزمان. المنهج السليم في دراسة العقيدة، واحد، تحديد مصادر التلقي السليمة. مين يشرح لي؟ مين في يعطيني مثال؟ قريب بس مش هذا اللي أقصده، حنيجي له هذا بس مش هذا المقصود الآن، بحكي عن مصادر التلقي. بس نقول تلقي بدي حدا أتلقى منه، يعني تلقي غير الرجوع. بس أنا الآن إذا بترجع لي بقول لك فوق 90% من خلافات الأمة سببها وسائل التواصل. جلست أنا بنفسي إخواني، هذا الميدان صار لي فيه فوق 12-13 سنة 15 سنة، يمكن جلست مع نفسي مع كثير من الإخوة الذين عندهم أوهام حول أمور العقيدة، وسمعت منهم، فكنت أسأل الواحد منهم سؤال: هل قرأت كتابا في العقيدة؟ كتاب واحد كامل، الجلدة الجلدة. أصدقكم القول يا إخواني، أنا لن أقول كلهم حتى أكون صادق، لكن جلهم إن لم يكن كلهم، جلهم ما قرأوا كتابا واحدا. طب أنت ليش عم تناقش في هذا الباب؟ قال سمعت فلان وسمعت علان وسمعت على اليوتيوب وسمعت على الفيسبوك وسمعت مقاطع فنشأ عندي خلاف. فالأصل أمح كل ما سمعت وتجرد عن كل ما سمعت وابدأ الآن من جديد بالطريقة الصحيحة. لا يؤخذ علم، إذا فقه ما بيتاخذ من إنترنت، فقه مريض بتروح بتحط مرضك على الكمبيوتر بشوف شو بقول لك الكمبيوتر، ولا بتروح عند دكتور بتشخص بيشخص لك مرضك بعينك بقول لك أنت مرضك هكذا. لذلك تحديد مصادر التلقي السليمة، عدم تحديد مصادر التلقي السليمة وظهور نوع من الـ شو بدنا نسميها بالعامية، التنبلي والعجز والضعف، ضعف الهمة عن الذهاب للكتب، وعدم أصلا معرفة كيفية اختيار الكتب، كيف أقرأ من الكتب، ولد عندي نوع من التقاعس، بدي أفتح الإنترنت بحط العنوان، وبس حط العنوان شو بيطلع لي؟ بسمع، وبس اسمع بعتقد. يا حبيبي هذه عقيدة، هذه عقيدة، عقيدة تعرف شو عقيدة؟ تلقى بها الله، بسمع بعتقد، بصير بدي خانق وعادي وحد الله عمالك شوي شوي. فإذا تحديد مصادر التلقي السليمة. اثنين، طبعا يعني الموضوع الأول إذا بدي أنا أفوت فيه بالتفصيل، أنتم بس اقرأوا هيك أو شوفوا فيديوهات عن مقاصد العدو في تفريق الأمة بهذا الموضوع. اثنين، بيتبع الأول يعني دراسة العقيدة من خلال التلقي عن العلماء بالسلسلة المتصلة إلى السلف. مين في يشرح لي هالجملة؟ يعني العبد الفقير، إذا أنا بدي أدرسكم، إذا أنا ما مش معروف، أو أنا بقولكم عن نفسي، إذا ما سألته عبد الكريم إله شيوخ مين يا أخي؟ من وين إجانا عراس أنت يا شيخ كريم؟ بس أنت مين درسك؟ في لك شيوخ؟ نعرف في درست في معاهد شرعية درست فيها، في مشايخ درست عليهم، في مشايخ قرأت عليهم، تلقيت على مشايخ؟ ما بناخد إحنا هيك العلم. واحد بروح بيتعلم طب بعلق برا عنده شهادة دكتوراه من جامعة كذا بفرنسا، هو عم بقول مين مشايخه بالطب؟ لذلك الآن الذي يأتي ليعلم ليس له شيوخ تلقى عليهم، فهذا لا يؤخذ منه العلم. العلم بالتلقي بالسند المتصل إلى أهل الله من السلف، شيخ قرأ على شيخ وشيخ قرأ على شيخ وهكذا. ليش في عندنا شيء اسمه سند؟ ليش في شيء عندنا اسمه إجازة؟ سند متصل بالقرآن، أنا قرأت على شيخي وشيخي قرأ على شيخه وشيخه قرأ على شيخه وهكذا إلى التابعين إلى الصحابة إلى رسول الله إلى جبريل إلى رب العزة جل جلاله، سند متصل بالقرآن. ولا أنا ما بحق اللي يجيب واحد قرأ قرآن على راسي عم تقرأ القرآن، بس أنت مين شيخك؟ يمكن عم قرأ غلط، عشان هيك في سند متصل بالقرآن. كذلك هنالك سند متصل بالعلم، كذلك أمور العقيدة لابد من أخذها من علماء لهم أسانيد متصلة إلى شيوخهم قرأوا عليهم كتب العقيدة. ثلاثة، بعد ما نأخذ بالمنهج الصحيح من الأشياء اللي لازم يظل موجودة عندنا، تمحيص النصوص من حيث الرواية. في ناس بتبني عقائد على روايات باطلة، بدك تمحص رواية صحيحة، إما كتاب إما سنة صحيحة، هذا له تفصيل بنتكلم فيه في موضوع إن شاء الله. أربعة، البداية بفهم السلف لنصوص الوحي، البداية بفهم السلف لنصوص الوحي. كلما رجعنا للسلف كل ما كنا بالبركة. وعندما نقول السلف يعني ثلاث قرون، شو هني صحيحين ولا عسرين؟ ها، صحابة، تابعين، تابع التابعين. وخمسة، وأختم هذا العنوان، لنختم بعنوان على السريع بمأذن العشاء، وهدي بك تحطه تحت 100 سطر، البحث عن مراد الله في النصوص. يا الله بس نغيب عن هذا المعنى ومنصير. على سبيل المثال بسرعة، عندي كثير أمثلة ببالي يعني، بس بدي هيك استعرض شيء سريع. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من صاحب حاجة فأقضيها له، بمن شغلت الأمة؟ فسر للنزول، كيف النزول يا عمي؟ هذا واحد من الأمور اللي لازم ناشي نعطيها، بس هالقد حجمها، هالقد 5%، خلاص إيش العلماء قالوا فيها؟ معاش تخوض في هذا الأمر وتروح كل الليل وأنت آخر شيء ما تقوم الليل. والله من قام الليل وسمع الحديث فقط وفهمه على ظاهره أفضل ممن قضى الليالي يجادل وآخر شيء ما قام الليل. ما مراد الله؟ وإذا بقول لك كل آيات الصفات والآيات المتشابهة في الكتاب والسنة إلى مراد، انشغلنا عن المراد بمراد آخر. الأمر العنوان الأخير، أغلب المسائل الخلافية التي لابد أن نكون منها بحذر، بس أقولكم منها بحذر، مش ما بدنا ندرسها، احنا ندرسها حنمر عليها، بس بدنا نكون منها بحذر، لأنه منها بفوت فتيل الخلاف. ماشي، هني أربع مسائل أساسية هي سبب الخلاف بين الأمة. الأمر الأول شو؟ الآيات المتشابهة أو النصوص المتشابهة، بين قوسين صفات الله. النصوص، بس نقول النصوص يعني آيات وأحاديث، يعني اليد، الوجه، الساق، الغضب، الفرح، الرضا، هذه المعاني التي توهم تشبيها. كيف بدي أقولها؟ شو معناها؟ اختلفت الأمة. مسائل بدنا نضبطها، ماشي، بس ما بدنا نغوص فيها كتير، بدنا نكون منتبهين، ماشي، نحق الألغام. كم من سقط من الأمة بهذا الباب. باب الثاني، موضوع الإيمان، موضوع الإيمان والحكم فيه على الناس، مؤمن مش مؤمن، بيخرج من دائرة الإيمان ما بيخرج من دائرة الإيمان، يعني التكفير ونواقض الإسلام والكفر. هذا كمان باب، هو اللي خرج الخوارج، وإذا بدكم اليوم أتباع الخوارج واللي كفروا الأمة واللي استحلوا دماء الأمة واللي استحلوا قتل الأمة، من هذا الباب بده ضبط. الباب الثالث، موضوع البدعة وما يتعلق فيها، شو معناها؟ شو تعريفها؟ وهل كل فعل ما فعل رسول الله بدعة؟ وشو يعني بدعة؟ وهل فيني بدع من مكان؟ وأكثر موضوع يقاس عليه شو هلأ؟ المولد. المولد أكثر مثال فيك تحطه تحت العنوان. شوف شو صار بالأمة كيف دقت ببعضها مورا بس هذا الموضوع. العنوان الثالث، العنوان الرابع هو تفسير قول الله جل جلاله: يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يعني هون فتنا بباب التوسل، يعني على سبيل المثال قول البعض: اللهم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك. الخلاف الذي حصل في الأمة فيما يتعلق بهذا الباب. هاي أربع مواضيع يا أخواني من العقيدة لابد أن نمر عليها بانضباط، ولابد أن ننتبه عندما نمشي فيها، لأن الكثير من شباب الأمة وقع بمصائب بسبب هذه العناوين الأربعة. وأخيرا ينبغي أن نبحث عن العناوين التي انشغلت بها الأمة اليوم. اليوم شباب المسلمين، اليوم محمد وأحمد ومحمود بالمدارس والجامعات عم بيجوا لعندي ولعندك وعم بقول لك أنا بدي دليل. قديش بيناتنا في شباب، من يومين ثلاثة إجا لعندي واحد قال لي: شيخ أنا أبي، متفاجأت من كم يوم واحد بيصلي الجمعة عندنا، صلوا يمكن 10 سنين بالصف الأول، تفاجأت أنه أنا عم بحكي أنا وياه، بقول لي: شو عرفنا أنه الحديث صحيح؟ يعني عم بقول لي أنا ما بأخذ بالحديث، يعني أنت شو بتأخذ بالقرآن؟ طب هول موجودين، مين عم ينشغل فيهم الآن هو ليعلمهم؟ وين حجية السنة؟ وين اتصال السند؟ وين انشغال طلبة العلم بهذه الأبواب التي بثوا فيها السموم عبر وسائل التواصل، حتى يطلع بعض الناس أمثال هذا وذاك ليتكلم بمثل هذه المسائل؟ لذلك هذا باب مبارك، وهذا علم مبارك ينبغي أن نضبطه وأن نتقنه ونتعلمه بتقوى وبسؤال من الله بالمعية، لأنه بده معية يا إخواني. هذا باب خطير يحتاج لمعية من الله. أسأل الله العلي العظيم القدير أن يفتح علينا في الأيام القادمة والأسابيع القادمة بما فيه خير إن شاء الله تعالى. الأسبوع القادم حيبدأ بمتن حنصوره نحن ونوزعه على الطلاب والطالبات، اسمه عقيدة العوام، متن مبسط جميل، سأشرح عنه بالتفصيل الأسبوع القادم إن شاء الله، وسنمر فيه على بعض هذه الأبواب، وممكن نأخذ متن ثاني غيره بعده. لكن أتمنى من جميع الطلاب والطالبات أن يراجع الدروس الأربعة التي أخذناها في المقدمات، لأنه ممكن يكون عندك اختبار سريع الأسبوع القادم، مش تغيبه لأنه في اختبار، ماشي؟ بس هيك عشان تضبط المعلومات وتستصحبها معك في رحلتنا في هذه المادة المباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.